هل تجد فيها زكاة؟ نعم تجد فيها زكاة عروض تجارة كما سيأتي، يعني يخرج منها ربع العشر ولا يخرج منها النصاب الذي ذكر المؤلف هنا في نصاب الإبل. يقول في الإبل من 5 إلى 24، هل في كل 5 من الإبل شاه؟ لا، من 5، هو قال في كل 5 شاه، يعني إذا وصلت 5 شات إلى أن يأتي النصاب الذي يليه. يقول إذا كان صاحب الإبل ليس لديه شاه هل يخرج قيمتها؟ لا، يشتري شاه ويخرجها. إن زكاة بهيمة الأنعام يعني أسنانها ومصابها يجهلها كثير من الناس الآن، لأن أكثر استخدامهم لغير الإبل والبقر والغنم إلا قليل. في كل 50 شاة كذا، شاة شاتين 3 4 بعدين بنت ربوم، نعم بنت مخاض، نعم يعني من 24 فما دون شيئة فقط. وإذا كانت الأغنام تأكل من الأرض ولكن بعض الأحيان تأكل من الشعير، فهذه سائمة على التفصيل السابق. إذا كان صاحبها يعطيها شعير 6 أشهر فصاعدا ما في زكاة. طب بكرة وبعد ما في درس إن شاء الله لحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته الآية. هذا هو الباب الأخير من أبواب كتاب التوحيد، وأساقه المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لبيان أن المسلم إذا حقق ما ذكره المصنف في كتاب التوحيد من أبواب، وابتعد عن قوادحه، يكون بإذن الله قد قدر الله حق قدره، لأن المشركين لما لم يحققوا التوحيد لم يقدروا الله حق قدره. أي لم يعظموه حق تعظيمه وتقديره وتبجيله وتوحيده. وأعظم تعظيم لله إفراده بالعبادة، وأعظم تنقص لله وهضم لربوبيته هو الشرك. وختم المصنف رحمه الله هذا الباب وختم المصنف رحمه الله كتاب التوحيد بهذا الباب تفاؤلا بأن من يحفظه ويفهمه بإذن الله يكون قد بلغ المنزل العالي من توحيد الله وتعظيمه. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب 10 نصوص. النص الأول لبيان أن قدر الله عظيم وأن المشركين لم يقدروه حق قدره. النص الثاني لبيان أن السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره. النص الثالث لبيان أن الجبال والشجر على أصبع، وليس فقط الشجر. والنص الخامس لبيان أن الماء والثرى على أصبع. وإن كان المصنف رحمه الله قد ذكر في الأول الحديث أن الماء والثرى على أصبع، لكن فيه وهم سيأتي بيانه. والنص السادس لبيان أن الله يطوي السماوات السبع ثم يأخذهن بيمينه، ويطوي السماوات ويطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. والنص نعم والنص السادس لبيان أن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخردلة. والنص السابع الكرسي في العرش. والنص الثامن نعم السابع السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي. الثامن الكرسي في العرش. التاسع أن الله فوق العرش. العاشر أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال الناس مطلع عليهم. وختم المصنف كتابه بآخر حديث لبيان أن الله مطلع على الموحد ليجازيه ليثيبه عليه، ومطلع على المشرك وسيحاسبه على فعله. والمصنف رحمه الله معروف بدقة التصنيف وحسنه، نصله القال وما قدر الله حق قدره، أي وما قدر المشركون الله حق قدره، فدل على أن المشرك لا يعظم الله، وأن الذي يعظمه هو الموحد. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم قال في النص الثاني عن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر، والحبر هو العالم من اليهود، لأن اليهود كانوا يسكنون قريبا من لأن اليهود كانوا يسكنون في المدينة. وكانوا إذ ذاك عندهم علم، إذ ذاك قال إنا نجد، أي في التوراة مما أخذوه من علم، أن الله يجعل السماوات على إصبع، ويدل على عظمة الله، فهذه السماوات السبع الأسبع من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، وفيه دليل على إثبات الأصبع لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وقوله الأراضين على أصبع هذا يدل على أن لله، هذا يدل على عظمة الله عز وجل. وقوله والشجر على إصبع في رواية مسلم كما سيأتي، والماء والجبال والشجر على أصبع. لذلك أفرد المصنف رحمه الله رواية مسلم بالبيان. فإذا كانت هذه الجبال العظيمة والأشجار على أصبع واحد فدل على أن الله كبير سبحانه وتعالى. وقوله والماء والثرى على أصبع، الثرى هو التراب الندي يعني فيه رطوبة، والمراد به هنا التراب. وفي نسخة المصنف التي كتبها بيده رحمه الله والماء على أصبع والثرى على أصبع. لذلك رحمه الله بيّن في رواية البخاري أن الماء والثرى على أصبع، فكأنه يقول النص الذي نقلته لعل الصواب ما في البخاري، فقد يكون لعل ما في صواب ما هو في رواية البخاري، وإن كان هذا اللفظ الذي ساق المصنف في البخاري ومسلم، لكن لعل من نقل منه وهم في ذلك. لأنه لا يمكن الماء على أصبع والثرى على أصبع مع ما تقدم وما سيأتي، لأنه باتفاق أهل السنة أن لله خمس أصابع سبحانه وتعالى. ثم قال وسائر الخلق على أصبع من بني آدم وغيرهم مما لا يعلمه إلا الله، فدل على إثبات الأصابع لله عز وجل وأن عددها خمسة وأنها لا تشابه أصابع المخلوقين سبحانه وتعالى. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، نواجذ آخر الأسنان، يعني ضحك ضحك فتح فيه فمه تصديقا لذلك الحبر، لأنهم يعرفون أن الله عظيم كما كان النبي، كما أنه عليه الصلاة والسلام يبين لهم عظمة الله، فأقروا بذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إقرارا له. فإذا كان ما ذكر من التفصيل كل منها على أصبع، فيجب علينا أن نعظم الله وأن نجله وأن نفرده بالعبادة سبحانه وتعالى. ثم قرأ ما قدر حق قدره إلى آخر الآية. في رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع، وسبق بيان ذلك، لأن في المتفق عليه الشجر، وهنا رواية مسلم الجبال والشجر ثم يهزهن، ففيه إثبات الهز لله عز وجل، هز اليد، هز ما في يده سبحانه، ويقول هذا في إثبات الكلام لله سبحانه، أنا الملك في إثبات صفة الملك لله، أنا الله إثبات صفة الألوهية. قال وللبخاري، وفي رواية البخاري هو ليبين تصحيح ما في البخاري ومسلم هناك، والماء والثرى على أصبع سبحانه وتعالى. وسائر الخلق على أصبع أخرجه. ومما يدل على أن المصنف يشير إلى الوهم الأول أن كلمة أخرجاه